هداه أما بعد. أما بعد، فقد فرغنا بحمد الله تعالى من باب النكرة والمعرفة، ونبدأ في باب جديد وهو باب المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء عشرة أشياء، عشرة أشياء تلزم الرفع فلا تنصب ولا تجر، ولهذا تسمى المرفوعات. وهذه العشرة هي: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبر المبتدأ واسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها واسم ما وأخواتها وخبر إن وأخواتها وخبر لم نافية للجنس والتوابع المرفوعة. هذه العشرة هي المرفوعات من الأسماء، والتوابع سيجعلها المؤلف رحمه الله تعالى في باب مستقل، فيبقى تسعة هي التي تحتاج إلى بيان في هذا الباب، وإليك بيانها. ونبدأ بأولها وهو الفاعل. ما الفاعل؟ وما أحكام الفاعل؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في هذا الباب، باب الفاعل. ونبدأ بتعريف الفاعل. ما الفاعل؟ قالوا: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله مبنيا للمعلوم، أو ما هو في تأويل فعله. نعم، انتبه. ما الفاعل؟ قالوا: هو اسم مرفوع مذكور قبله فعله مبنيا للمعلوم، أو ما هو في تأويل فعله. ما معنى هذا الكلام؟ نشرح هذا التعريف كلمة كلمة. انتبه. أول شيء في الفاعل هو أنه اسم. نعم، وانظر لهذه الأمثلة. يقال: سافر زيد، فزيد فاعل. ويقال: سافرت، فالتاء فاعل. فأول شيء في الفاعل أنه يجب أن يكون اسما. طيب، الاسم أنواع. هناك اسم ظاهر، وهناك اسم مضمر، وهناك اسم صريح، وهناك اسم مؤول. ما المقصود؟ هناك اسم ظاهر وهو غير الضمير، وهناك اسم مضمر وهو الضمير. الأسماء إما ضمير وإما غير ضمير، فالضمير من الأسماء فيقال له اسم مضمر، وغير الضمير كزيد وقلم وكتاب وبيت وهذا وهذه والذي والتي، كل ما ليس ضميرا يسمى اسما ظاهرا. اسما ماذا؟ فيقال مضمر وظاهر. كذلك هناك اسم صريح واسم مؤول. الاسم الصريح هو الواضح الذي لا يحتاج إلى شرح، لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تفسير. إذا قيل سافر زيد أو قيل يسرني زيد، يسرني زيد يعني زيد يجعلني، فزيد فاعل. وإذا قيل يسرني أن تنجح، فما الفاعل؟ أن تنجح، فهو في مكان زيد. طيب، كما أن زيدا اسم، فأيضا نفهم أن أن تنجح اسم، لأنه وقع في مكانه. قلت في المثال الأول يسرني زيد، ثم قلت يسرني أن تنجح، فأن تنجح في مكان زيد، فكما أن زيدا اسم فأن تنجح أيضا لابد يكون اسم. لكن هناك فرق واضح، زيد اسم لكنه صريح، لا يحتاج أن تشرحه، لا تحتاج أن أبين لك أنه اسم، هذا واضح. وأما أن تنجح فهو اسم ولكن يحتاج أن تشرحه، يحتاج أن تؤوله، يحتاج أن تبين لنا أنه اسم. فتقول هذا معناه يسرني نجاحك، يسرني ماذا؟ نجاحك. فإذا أن تنجح اسم لأن معناه نجاح، هذا معنى مؤول يؤول بالصريح، يعني نشرحه باسم وهو نجاح. فلذلك يقولون يكون الاسم ظاهرا أو مضمرا أو صريحا أو مؤولا، فالفاعل يكون كل ذلك، الفاعل يجب أن يكون اسم، وهذا يشمل الاسم الظاهر والاسم المضمر والاسم الصريح والاسم المؤول، كل هذا فاعل. كالأمثلة. طيب، قالوا بعد ذلك المرفوع هذا حكمه، هذا حكمه، فالفاعل لابد أن يكون، ولنا على هذا كلام سيأتي إن شاء الله. نريد أن نشرح التعريف باختصار أولا وبعد ذلك سنفصله. قالوا المذكور قبله فعله، يعني قبل الفاعل فعل، وهذا الفعل فعل الفاعل، صحيح أم لا؟ فإذا قيل سافر زيد فزيد فاعل، فماذا قبله؟ قبله فعله، فعل قبله الفعل الواقع منه، صحيح أم لا؟ فقالوا المذكور قبله فعله مبنيا للمعلوم، هذا الفعل الذي قبل الفاعل لابد أن يكون فعلا مبنيا لل، ليس مبنيا للمجهول. فقالوا المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل فعله. ما المقصود بهذا؟ هناك سؤال، ما الذي يرفع الفاعل؟ أحسنت، الفعل فقط؟ لا، الأصل الفعل، الذي يرفع الفاعل هو الفعل، نعم هذا الأصل، ولكن قد يكون الفاعل مرفوعا باسم فيه معنى الفعل، باسم فيه معنى. هل هناك أسماء بمعنى الفعل؟ نعم، الوصف المشتق، الوصف ماذا؟ الوصف المشتق كم؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، والمشبهة، والمبالغة، والتفضيل، اختصارا يعني. اسم الفاعل والمفعول والمبالغة والمشبهة والتفضيل. هذه الخمسة تسمى الوصفة المشتقة، وهذه الخمسة تساوي فعلها. فضارب يساوي يضرب، وكاتب يساوي يكتب، وغافر يساوي يغفر معنى وعملا. هذه الأسماء تشبه فعلها في المعنى وفي العمل. فمنها ما يشبه الفعل المعلوم، ومنها ما يشبه الفعل المجهول. واحد فقط هو الذي يشبه الفعل المجهول، وهو اسم المفعول. مضروب كيضرب أم كيضرب؟ كيضرب. مضروب يشبه يضرب أم يشبه يضرب؟ فيضرب يرفع نائب فاعل، كذلك مضروب يرفع نائب. فإذا قيل زيد يضرب ابنه، فابنه نائب فاعل ليضرب. كذلك إذا قيل زيد مضروب ابنه، فابنه أيضا نائب فاعل لمضروب، لأن مضروبا بمعنى يضرب. فاسم المفعول يعمل وحده عمل الفعل المجهول، وأما الأربعة الأخرى فتعمل عمل الفعل المعلوم فترفع فاعله. إذا قيل زيد يضرب، أو إذا قيل زيد يسافر ابنه، فابنه فاعل يسافر. صحيح. كذلك إذا قيل زيد مسافر ابنه، فمسافر يشبه يسافر معنى وعملا، فابنه فاعل أيضا. صحيح أم لا؟ يقال زيد يكذب ابنه، زيد يكذب ابنه، ابنه فاعل. كذلك يقال زيد كذاب ابنه، فابنه فاعل لكذاب، لأن كذاب بمعنى يكذب. فالأسماء التي في تأويل الفعل المقصود بها الأسماء التي فيها معنى الفعل. يقولون مسافر في تأويل يسافر، كذاب في تأويل يكذب، يعني في هو بمعنى يكذب. فالذي يرفع الفاعل إما أن يكون فعلا وهذا الأصل، وإما أن يكون اسما في تأويل الفعل كاسم الفاعل مثلا. يقال سافر زيد، فزيد فاعل مرفوع بفعل. ويقال زيد مسافر ابنه، فابنه فاعل مسافر، فاعل مرفوع باسم يؤول بالفعل، أليس كذلك؟ لذلك قال المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل فعله، يعني قبل الفاعل إما فعله وإما شيء في تأويل فعله، يعني إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما يؤول بالفعل. صحيح أم لا؟ صحيح. هذا تعريف الفاعل: اسم مرفوع مذكور قبله فعله مبنيا للمعلوم أو ما هو في تأويل فعله. فهم هذا الكلام؟ مفهوم؟ طيب، هذا تعريف الفاعل مررنا عليه سريعا حتى نعرفه معرفة إجمالية، ثم نفصله الآن إن شاء الله. قلنا من أحكام الفاعل أنه يجب أن يكون اسما ظاهرا أو مضمرا وصريحا أو مؤولا، هذا عرفنا. من أحكام الفاعل أنه مرفوع، نعم يجب أن يكون الفاعل مرفوعا، ولكن ورد في لغة العرب في لغة قديمة ليس لها وجود الآن. شاذ. ورد نصب الفاعل ورفع المفعول. صحيح. المعروف والمقيس هو رفع الفاعل ونصبه. ورد العكس. ورد نصب الفاعل ورفع المفعول. ورد ذلك في كلام العرب. ورد عنهم من قال: خرق الثوب المسمار. خرق الثوب المسمار. الثوب عليه ضم والمسمار عليه. هل الثوب والفات الفاعل؟ هو المفعول، فرفع المفعول. والمسمار هو الفاعل فنصب. هذا ورد عن العرب، لكن هذا شيء شاذ لا يجوز استعماله. أنتم معي؟ قال محمد محي الدين: لا يستعمل هذا، هذا الأولى تركه، لا يحسن أن يستعمل حتى لا تختلط القواعد. وهذا شيء أصلا ورد قليلا جدا، كان شيئا نادرا يمكن أن نقول إنه قد مات فلا يستعمل. وله شرط، يعني هذا الذي ورد في لغة العرب له شرط أيضا. ما هو؟ هو الشرط ألا أن يكون مفهوما، يعني ألا يحصل لبس بين الفاعل والمفعول. هنا لا يحصل لبس، يعني إذا قلنا خرق الثوب المسمار مفهوم أن الثوب مفعول حتى وإن كان مرفوعا، وأن المسمار فاعل وإن كان منصوب. صحيح أم لا؟ كما كذلك نقول مثلا: كسر الزجاج الحجر. كسر الزجاج الحجر. الزجاج فاعل؟ لا، الزجاج مفعول لكن رفع، والحجر فاعل لكن نصب. فهنا لا يحصل لبس بين الفاعل و، يعني الفاعل معروف والمفعول. لكن إذا قيل مثلا: ضرب زيد سعيدا، لا يصلح أن تقول ضرب زيد وأنت تقصد أنه مفعول، سعيدا وأنت تقصد أنه فاعل، هذا لا يصلح، لأن الأمر يلتبس. فهذا يصلح أن يضرب، وهذا يصلح أن يضرب. صحيح أم لا؟ لكن في خرق الثوب المسمار، المسمار يخرق الثوب، لكن الثوب يخرق المسمار؟ لا. فواضح يعني هذا لا يلتبس. فهذه اللغة لغة قليلة جدا لا يجوز استعمالها لئلا تلتبس القواعد وتختلط. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب، قالوا هو الاسم المرفوع. لو واحد تعمد في هذا، قال بهذا الأسلوب، يجوز أن يجوز قليلا، لكن الأحسن أن يترك. ولكن يجوز أن تقول أخطأت؟ لا، لا يجوز أن لا. ورد في لغة العرب. لو قال كسر الزجاج الحجر فلا بأس. لو قال شرب اللبن الطفل، شرب اللبن الطفل، فلا لا بأس، مفهوم. اللبن مفعول والطفل مفهوم، لا بأس. لكن كما قالوا الأولى أن يترك هذا، الأولى أن لا يستعمل. طيب، قالوا المذكور قبله فعل هو. هذا يشير إلى حكم من أحكام الفاعل. ما هو؟ قالوا يجب أن يتأخر الفاعل عن الفعل. يجب أن يتأخر الفاعل عن الفعل، هذا لازم. يعني الفاعل يأتي بعد الفعل، سافر زيد، ولا يأتي قبل الفعل. ولا يأتي قبل ماذا؟ قبل الفعل. لذلك قالوا المذكور قبله فعله، يعني قبل الفاعل يوجد فعل. هذا من الأحكام. طيب لو جاء الفاعل قبل الفعل فهل يكون فاعلا؟ اختلف في الحقيقة. إذا جاء الفاعل قبل الفعل فقلنا مثلا زيد سافر، هل يعرب زيد فاعلا؟ اختلفوا. الكوفيون قالوا نعم يصلح، تقول زيد سافر، زيد فاعل مقدم وسافر فعل، لا يقولون مبتدا، انت معي، يقولون فاعل مقدم. وفيما اظن يجوز مبتدا ايضا، يجوز ماذا؟ مبتدا، ويكون الفاعل ضميرا. المهم انه لا يجب ان يكون مبتدا، لا يجب ان يكون ماذا؟ مبتدا. فقال الكوفيون يجوز ان يتقدم الفاعل، فاذا قلت زيد سافر جاز ان تعرب زيد فاعلا مقدم لسافر. واما البصريون فقالوا لا يصلح هذا، لا يصلح ان يعرب فاعلا، لان الفاعل لا يجوز ان يتقدم. طيب ما هو؟ قالوا هذا مبتدا والفاعل ضمير مستتر. هو طيب متى يظهر أثر هذا الخلاف؟ يعني عندما يكون الفعل مفردا لا يظهر الاختلاف، زيد سافر هذا جائز في اللغة، لكن المشكلة في الإعراب، صحيح؟ فمن ناحية اللغة لا يظهر فرق بين مذهب الكوفيين ومذهب، لا يظهر فرق في اللغة. متى يظهر الفرق؟ في المثنى أو في الجمع؟ في المثنى أو إذا قيل سافر الزيدان وأردت أن تقدم الزيدان، فعند الكوفيين تقول الزيدان سافر، والفعل لا يحتاج ضمير. لماذا؟ لأن الفاعل مقدم. هذا الزيدان هذا هو الفعل، فلا نحتاج إلى فعل، تمام؟ يقولون الزيدان سافر، الزيدون سافر هكذا. وأما عند البصريين فلا، لابد أن يأتي ضمير، تقول الزيدان سافرا، الزيدون سافروا. لماذا يأتي الضمير؟ ليكون الفاعل، لأن المقدم هذا ليس فاعل. واضح هذا الكلام؟ هنا يظهر أثر الخلاف. نعم. لذلك على مذهب البصريين إذا تقدم الفاعل لم يكن فاعلا، وهذا الذي عليه المؤلف. على مذهب البصريين إذا تقدم الفاعل لم يكن فاعلا، بل هناك احتمالا. ما الاحتمال الآخر؟ هناك احتمال عرفناه، إذا تقدم الفاعل كان مبتدأ، صحيح أم لا؟ لكن قالوا هناك احتمال آخر، أوضح لك الأمر، انتبه. يقول تعالى إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، طبعا إذا أداة شرط، جميل. طيب أعرب السماء، ستقول هذا مبتدأ كمثل زيد سافر، نقول لا يصلح، لا يصبح مبتدا. لماذا؟ لان اذا اداه شرط. طب ما المشكله يعني؟ قالوا اداه الشرط لا ياتي بعدها الا جمله فعليه. فانت لو قلت السماء مبتدا فسيكون بعد اداه الشرط جمله اسميه وهذا لا يصبح. هذا ليس كمثلي زيد سافر. في قولنا زيد سافر زيد مبتدا بلا مشكله ليس قبله شيء يمنع ان يكون مبتدا. لكن في الايه تعرف الايه في غير القران في غير القران اذا قيل السماء انشقت تقول مبتدا لا باس. اذا قيل في غير القران السماء انشقت بدون اذا فالسماء مبتدا مبتدا كما نقول الشمس طلعت. لكن الآية جاءت إذا السماء انشقت هذا يمنع أن تكون السماء مبتدا لأن أداة الشرط لا لأن أداة الشرط لا يأتي بعدها جملة اسمية. طيب هذه الأداة خاصة أداة الشرط كلها أنت معي؟ إن ومن وما ومتى ومهما وأينما وكيفما وحيثما وأي وإذا وإذما ومهما هذه الأدوات الشرطية لا يأتي بعدها إلا جملة فعلية. كيف؟ عفوا أستاذ أدوات الشرط يا رجل. نعم أدوات الشرط تعرفها إذا قلنا باقتران الفاء لماذا اقترن الفاء بالسبب؟ لا أنا أتكلم عن الذي بعد الأداة لا أتكلم عن الجواب أتكلم عن فعل الشرط. فعل الشرط مباشرة. عفوا لا الجواب لا بأس قد يكون جملة اسمية. عفوا أنا أتكلم عن الذي بعد مباشرة الأداة مباشرة. عفوا تمام هذا لابد أن يكون فعل لابد أن يكون جملة فعل. فإذا في الآية لا يصلح أن نقول السماء مبتدأ. طيب لو قلنا فاعل مقدم هذا أيضا عند البصريين لا يجوز نحن على مذهبي فلا يجوز مبتدا بسبب إذا ولا يجوز فاعلا مقدم لأن الفاعل لا يتقدم فماذا نفعل؟ ليس لا إعراب يعني أو ماذا؟ قالوا لا هي فاعل ولكن لفعل محذوف. السماء فاعل لكن لفعل محذوف نفهمه من الفعل المذكور. يقولون فعل محذوف يفسره الفعل المذكور فيقولون التقدير إذا انشقت السماء انشقت هذا هو التقدير في الأصلح. لكن حذف الفعل الذي بعد إذا لأن الفعل الذي بعد السماء يدل عليه. أنتم معي إخوان؟ يعني حذف لوجود دليل لوجود دليل فقالوا السماء فاعل لفعل محذوف تقديره انشقت يفسره الفعل المذكور. أنتم معي إخوان؟ وهذا المحذوف محذوف الوجوب بسبب وجود مفسر ويقولون لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر. هناك مفسر وهناك المفسر هو الفعل المذكور إذا السماء انشقت والمفسر هذا اسم مفعول هو الفعل ماذا؟ المحذوف فلا يجتمعان. لا يجوز أن تقول في الكلام مثلا إذا سافر زيد سافر هذا لا يجوز. يعني إما أن تقول إذا سافر زيد سافرت أو تقول إذا زيد سافر سافرت ويكون زيد فاعلا لفعل لكن لا يجوز أن تقول إذا سافر زيد سافر سافرت هذا لا يصلح. مفهوم هذا الكلام؟ يجوز أن نقول فاعل مقدم كذلك هذا مذهب الكوفيين لا بأس. لكن أنا الآن على مذهب من؟ نتكلم على مذهب البصري. فإذا إذا جاء الفاعل قبل الفعل كمثل زيد سافر وكمثل إذا السماء انشقت فهناك احتمالان إما أن يكون مبتدأ، وهذا إذا لم يكن هناك مانع كمثل زيد سافر، وإما أن يكون فاعلا لفعل محذوف، وهذا إذا كان هناك مانع أن يعرب مبتدأ. مفهوم كالآية إذا السماء ماذا انشق، مفهوم هذا كان. لكن لا يجوز أن تقول فاعل مقدم للفعل المذكور، هذا ممنوع عند البصريين، جائز عند الكوفي. مثل هذا قوله تعالى أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، وإن أحد، هذه آية تشبه إذا السماء، جاء بعد إن، هذه إن شرطي، جاء بعدها اسم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أيضا أحد فاعل لفعل محذوف تقديره، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجر، وليس مبتدا بسبب إذا، وليس فاعلا للفعل استجارك على مذهب البصريين، لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل عنده. مفهوم يا أخوان؟ هذا من أحكام الفاعل. إذن الخلاصة من أحكام الفاعل أنه يجب تأخيره عن الفعل، فإن تقدم على الفعل فإما أن يكون مبتدا، وإما أن يكون فاعلا لفعل محذوف. لكن لا يجوز أن يعرب فاعلا مقدما للفعل المذكور إلا على مذهب الكوفيين. مفهوم هذا؟ جميل. نعم. صاحب الألفية على أي مذهب؟ لا، هذا على المذهب البصري. نعم. قال رحمه الله: وبعد فعل فاعل، هكذا فيفهم أنه يأتي بعده. تمام. قال: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير مستتر، يعني الفعل بعد الفعل، الفاعل بعد الفعل، فإن ظهر فهو كمثل سافر زيد، وإلا فضمير مستتر كمثل زيد سافر، فالفاعل هنا ضمير، فهو على مذهب أهل البصرة في هذا. واضح يا إخوان؟ طيب، قالوا المذكور قبله فعله، لماذا قالوا فعله ولم يقولوا فعل؟ حسنت. قالوا المذكور قبله فعله، لماذا قالوا فعله؟ لماذا لم يقولوا المذكور قبله فعل؟ كل فعل له فاعل. لا، ليس بلازم، قد يأتي فعل وليس بعده فاعل، كالأفعال الناقصة كان وأخواته، كان وأخواته. انتبه، إذا قيل كان زيد مريضا فهل يعرب زيد فاعلا؟ لماذا؟ أليس اسما مرفوعا قبله فعل؟ أحسن، لكن هذا الفعل ليس فعله، ما الفرق بين سافر وكان؟ إذا قيل سافر زيد فزيد فاعل، لكن إذا قيل كان زيد مريضا فلا يقال زيد فاعل، مع أن هذا فعل وهذا فعل. لكن سافر هو فعل زيد، فزيد هو الذي فعل السفر، لكن هل نقول كان هو فعل زيد فزيد هو الذي فعل كان؟ لا. انتبه، هناك فعل تام وفعل ناقص، ما الفرق؟ بعد الصلاة إن شاء الله حتى نتمكن. ما زلنا نتكلم على أحكام الفعل أو على تعريف الفعل، ومن خلال التعريف نعرف الأحكام. قلنا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لماذا قالوا فعله ولم يقولوا فعل بإطلاق؟ لو قالوا المذكور قبله فعل لا دخل اسم كان. إذا قيل كان زيد مريضا فاسم كان فزيد قبله فعل، قبله ماذا؟ ولكن لا يعرب فاعل. لماذا؟ لأن الفعل الذي قبله ليس فعله، ليس واقعا منه. كيف؟ ما الفرق بين سافر زيد وكان زيد مريضا؟ يقولون الفرق أن سافر فعل تام، وأما كان فهو فعل. ما المقصود؟ تام أي كامل، وناقص يعني ليس كامل. ما المقصود أن سافر تام وأن كان ناقص؟ الأصل في الفعل أن يدل على شيئين، على حدث وزمن. الأصل في الفعل أن يدل على شيئين، يعني أن نفهم منه شيئين وهما الحدث والزمن. فمثلا إذا قيل سافر، هذا يدل على حدث، والحدث هو الفعل وهو السفر، الانتقال من مكان إلى مكان، فهو يدل على حدث ويدل على أن هذا الحدث وقع في زمن هو الماضي. كذلك ضرب وأكل وشرب، كل هذه أفعال تدل على حدث و هل الفعل كان يدل على حدث وزمن؟ يدل على زمن فقط. إذا قلنا كان زيد مريضا، الحدث هنا هو المرض، الفعل هنا هو المرض، فالفعل كان ليس فيه حدث، هو فقط يدل على يعني المرض في زيد في الماضي، فهو لا يدل على حدث. فإذا هو يدل على شيء واحد من الشيئين، فهل هذا كامل أم ناقص؟ ناقص. فلذلك قالوا الفعل التام الكامل هو الذي يدل على حدث وزمن، وأما الفعل الناقص فهو يدل على زمن فقط. نعم، قلنا الفعل تام وناقص، فالتام يدل على حدث وزمن، والناقص يدل على زمن فقط. فلهذا الفعل الناقص هذا هو فعل وليس فعلا، فعل وليس ماذا؟ فعلا، ليس فيه حدث. أنتم معي؟ نعم. فإذا قيل سافر زيد، قلنا زيد فعل السفر. لكن إذا قلنا كان زيد، هل يمكن أن نقول زيد فعل كان؟ هل هو أصلا فعل حتى يفعل؟ ليس بفعل أصلا. إذا قيل أصبح زيد مريضا، هل يقال زيد فعل أصبح؟ ليس زيد مريضا، هل يقال زيد فعل ليس؟ لا يقال هذا. لذلك قالوا المذكور قبله فعله، هذا يخرج كان زيد مريضا، لأن زيد لم يذكر قبله فعله، فكان ليس فعلا لزيد. صحيح أم لا؟ لكن لو قالوا فقط المذكور قبله فعل لدخل هذا في باب الفاعل، وهو ليس منه في الحقيقة. مفهوم يا إخوان؟ واضح هذا الكلام؟ لذلك قالوا المذكور قبله فعله مبنيا للمعلوم. يشترط أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم احترازا من نائب الفاعل، فنائب الفاعل قبله فعل لكنه يكون مبنيا للمجهول. مفهوم يا إخوان؟ هذا هو الفعل. وهذه بعض أحكامه، وهناك أحكام أخرى تتعلق بالتثنية والجمع للفعل، وتتعلق أيضا بالتذكير والتأنيث، ولكن نقرأ أولا ما شرحنا ثم نكتب بعد ذلك أيضا ما زدنا. قال في الصفحة 40 بعد 100 قال في الصفحة 40 بعد 100 باب الفاعل. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل. قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قوله تعالى قال الله قال رجلان وجاء المعذرون يوم يقوم الناس ويومئذ يفرح المؤمنون قال أبوهم. والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. قال والذي في تأويل الفعل نحو أقائم للزيدان. طبعا الزيدان هنا فاعل لقائم، كأنك تقول أيقوم الزيدان، وقائم طبعا مبتدأ كما سيأتي إن شاء الله، قائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر. وقوله تعالى مختلف ألوانه، قال تعالى عن النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تمام، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، يعني تختلف ألوانه، فألوانه فاعل لمختلف لأنه في تأويل الفعل. قال وللفاعل أحكام، وللفاعل أحكام منها، وهذا حكم واضح يعني سنبينه أو نذكره، من أحكام الفعل أنه لا يحذف، لا يقال فاعل محذوف، لا يقال فاعل مستتر، والمستتر هذا كالملفوظ. إذا قيل زيد سافر فالفاعل هنا نقول محذوف أم مستتر؟ مستتر تقديره هو، وهذا المستتر كالملفوظ. فالفاعل لا يحذف، لماذا؟ لأنه عمدة. ما عمدة؟ رك أساس أصل. فإذا كان هناك فاعل فبها ونعمت، يعني إن ظهر فهو الفاعل، وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر، كما قال ابن مالك كما ذكرت قبل قليل، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، يعني على كل حال لابد من فاعل فلا يحذف، فإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مستتر. مفهوم؟ هكذا قال أيضا. قال وللفاعل أحكام منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قاما يعني الألف، فذاك يعني فهو، فإن ظهر في اللفظ فذاك يعني فهو الفاعل، وإلا يعني وإلا يظهر فهو ضمير مستتر نحو زيد قام. تمام يا إخوان؟ تمام لا؟ قال ومنها أي من أحكام الفاعل أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، أنه لا يجوز تقديمه على الفعل. فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم، يعني إن وجدت كلاما الظاهر فيه أن الفاعل مقدم فاعلم أنه ليس كذلك. قال: فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، والآن الفاعل ضمير مستتر كما قال، صحيح؟ وإما فاعلا بفعل محذوف نحو قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، وأيضا فاعل استجارك ضمير مستتر، صحيح أم لا؟ وهذا المقدم فاعل بفعل محذوف. قال: لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. مفهوم يا إخوان؟ هذا الذي شرحناه اليوم. فلنصور حتى نزيد، حتى نكتب هذا. هيا صور. ما لا نصور؟ في بيتك يعني. كانك في بيتك يا مشكلة.